صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ودعا البدر علينا من ثنيات الوداع وجبا شكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت العوالي مرحبا يا خير دار